أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله عليه: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. تمام، هذه من الأمور التي أجمع عليها المسلمون أصلا، أجمع عليها أئمة الإسلام أن الدعاء للأموات والصدقة لهم وجميع أعمال الخير يجوز هبة ثوابها للأموات وهو نافع لهم. تمام، هذه مسألة متفق عليها يعني. ومثلا عندنا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة عندنا ما هي؟ هي ليست صلاة أصلا، يعني حتى عند الأحناف مثلا هي ليست صلاة. تمام، فصلاة الجنازة هي مجرد دعاء، فصلاة الجنازة أصلها كله ماذا؟ دعاء للأموات. يعني أصل صلاة الجنازة شرعت لكي تكون دعاء للميت وشفاعة له، يعني الذين كل من يصلي الجنازة هو يشفع في الميت. تمام، وينتفع الميت بهذه الشفاعة وبالدعاء للميت في الصلاة. طيب، وكذلك يعني الأدلة نفع الصدقات وأعمال الخير للأموات كثيرة جدا. يعني في صحيح البخاري مثلا سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه كانت أمه قد توفيت وهو غائب عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، توفيت أمي وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أشهدك يا رسول الله أن حائط المخراف صدقة لها. يعني حائطي يعني بستاني، بستان له اسمه المخراف، اسمه هكذا، كان له بساتين. فقال: أشهدك أن بستاني فلان، أن حائطي المخراف يعني هذا البستان صدقة لها. تمام، فهذا أمر متفق عليه يعني. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. طيب، بعض المشاغبين يقولون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن هذا نص في أنه لا ينفع الميت إلا هذه الثلاث. طيب، هذا طبعا هذا جهل، هذا كلام لا معنى له، يعني والذي يقول لا يفهم شيئا. لماذا؟ لأن نص الحديث يقول ماذا؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمله يعني ليس له عمل مستمر إلا ثلاثة أمور تعد من عمله المستمر. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس له أجر ولا ينتفع بشيء إلا بهذه الثلاثة، هذا كلام فاضي يعني. فالاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى لا علاقة له، يعني كلام غير صحيح. طيب، قال: انقطع عمله، عمله انقطع إلا من ثلاث. هذه الثلاث: الصدقة الجارية هي كان عملا له في حياته، صحيح، والعلم الذي ينتفع به هو عمل له في حياته، والولد الصالح أيضا هو عمل له في حياته، ولكن ماذا؟ هذه الثلاثة هي من أعماله في حياته التي تستمر، يستمر حسابها له وإثابته عليها بعد وفاته. فهذه هي الأعمال الوحيدة المستمر إثابة الميت عليها بعد الموت، لا أنها الأمور الوحيدة التي ينتفع بها الميت بعد الموت، هذا شيء آخر، هذا شيء يعني هذا في وادي وذاك في وادي آخر تماما. طيب، قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء. هذا متقرب، يعني كما تكلمنا سابقا، الله عز وجل هو مالك كل شيء، الله خالق كل شيء، والخلق يثبت أعلى درجات الملك وأقواها، صحيح، هو المالك الحقيقي ولا يملكه شيء. وكيف يمكن أن يكون الله عز وجل الخالق لكل شيء مملوكا لشيء من المخلوقات؟ محارب عليه سبحانه وتعالى. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني لا يستغني شيء، لا عبد يعني إنس أو جن أو ملك، ولا جماد ولا سماء ولا أرض ولا فلك ولا عرش ولا كرسي ولا أحد ولا شيء يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. تمام؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو ممد كل شيء غيره بالوجود. صحيح؟ وجود كل شيء من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يحفظ كل شيء عن الفناء، يعني يمد كل شيء بوجوده ويمد كل شيء ببقائه على الوجود، وإذا شاء سبحانه وتعالى يفنيه ويعدمه. تمام؟ وهذا معنى أو أحد أهم المعاني لاسمه تعالى القيوم. تمام؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ يعني الواجب الوجود الذي وجوده من ذاته المستغني عن كل شيء المفتقد كل شيء إليه، يعني الذي قيام كل شيء أي وجوده وحفظه من الله سبحانه وتعالى، هو القائم بذاته سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى غيره يقوم بشؤونه، وهو القائم بوجود وبحفظ وبشؤون كل شيء غيره فلا قيام لشيء بما سواه سبحانه وتعالى. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. هناك كلام لعلماء أصول الدين في هذا الموضوع، يعني حتى إن بعض المتكلمين يقولون ماذا؟ يقولون إن وجود كل موجود يتجدد في كل آن، أنه كيف الله عز وجل يحفظ وجودنا؟ نحن وجدنا، خلقنا الله عز وجل وخلق السماوات والأراضين، تمام؟ فهل خلق كل شيء؟ خلق العالم كله، قلنا العالم هو كل ما سوى الله. خلق الله عز وجل الملائكة والعرش والكرسي والنبات والحيوان والجماد والإنسان والجن وكل هذه العوالم، خلق الله عز وجل، تمام؟ إيه؟ بعد أن أوجدها، خلاص أوجدها تبقى بنفسها، صحيح؟ فإذا تبقى بنفسها بعد أن أوجدها تكون غير محتاجة إلى الله، يعني احتجنا إلى الله في وقت وجودنا، في حال الوجود، يعني في لحظة إنشائنا أو إخراجنا من العدم إلى الوجود كنا محتاجين. طيب بعد أن أوجدنا سبحانه وتعالى وصرنا موجودين، الآن يستمر وجودنا بأنفسنا فنستغني عن الله؟ لا، ليس كذلك. تمام؟ طبعا وهذا له تفاصيل. بعض علماء المسلمين قالوا ماذا؟ قالوا إن وجود كل شيء يتجدد في كل طرفة عين، والله عز وجل يجدد وجود كل موجود بأن يوجده في كل آن، ثم إذا شاء الله عز وجل قطع عنه الإمداد فانتهى. تمام؟ كيف يعني؟ قالوا مثلا مثاله ولله المثل الأعلى، كمثل هذا الضوء الفلورسنت مثلا، ضوء هذا النيون، هذا ضوء معلوم، تمام، أنه في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موجات ونبضات، وليس هو ضوء متصلة. يعني هذا الضوء للمبات النيون، خاصة المصباح النيون القديم المعروف، ليس هو ضوء متصلا غير منقطع، هو نبضات منقطعة ومضات منقطعة، ولكن الفوارق الزمنية بين كل نبضة ونبضة قليلة جدا لا تلاحظ، فلا يرى إلا متصلا، لكن في الحقيقة ليس متصلا، في الحقيقة ليس كذلك، هو منقطع. نعم؟ يعني ضوء وإظلام، ضوء وإظلام، ضوء وإظلام، ضوء وإظلام، ولكن الفترات البينية الزمنية بين كل ضوء، كل إضاءة وإضاءة قليلة جدا جدا جدا، تمام، حتى إنه لا يلاحظ فيظن أنه مستمر، ولكن ليس الضوء مستمر. فكذلك قالوا كذلك إيجاد الله لخلقه في كل آن يوجدهم خلقا جديدا، ولكن يرى أنه مستمر، تمام. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أي من أهل الهلاك. ما معنى من استغنى عن الله طرفة عين؟ يعني أصلا هل يمكن لأحد أن يستغني عن الله؟ يعني أصلا واقعا حتى من أراد أن يستغني لا يستطيع أن يستغني، يعني ما يعني لا يمكن لأحد لا بإرادته ولا بلا إرادته أن يستغني عن الله، لا معنى له أصلا. فما معنى أن يقول من يستغني عن الله طرفة عين فقد كفر؟ ما معنى هذا؟ المراد من ظن واعتقد أنه مستغن عن الله طرفة عين، الذي يعتقد أنه لا يحتاج إلى الله عز وجل يكفر. تمام؟ لماذا؟ لأنه يثبت، يعني يثبت بهذا نقصا لله عز وجل، صحيح، وهو عدم إمداد الله عز وجل له أو إمكان بقائه بدون ماذا؟ بدون قدرة الله عز وجل. يعني الذي يثبت استغناءه عن الله عز وجل إذا اعتقد أنه مستغن عن الله عز وجل، ففي ضمن ذلك الاعتقاد يعتقد ماذا؟ يعتقد أنه لا ينتفع، يعني لا يحتاج إلى قدرة الله، لا يحتاج إلى تقدير الله، لا يحتاج إلى حفظ الله، لا يحتاج إلى تيسير الله، لا يحتاج إلى توفيق الله، وهو مستقل بشؤونه، صحيح؟ والذي يستقل يدعي أو يظن أنه مستقل بشؤونه قد أثبت نفسه تقريبا في هذه النقطة إلها مع الله، لأنه لا يستغل، لأنه مستغن، صحيح، وأنه مستقل بنفسه، يمكنه أن يقوم بكل شيء ويفعل كل شيء من دون احتياج إلى شيء، إلى الله عز وجل. فقد كفر وصار من أهل الحين، أي من أهل الهلاك. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أي لا كأحد من المخلوقات. هذا شيء مهم، الله يغضب ويرضى لا كأحد من المخلوقات. هذه مسألة مهمة جدا ومتعلقة بما يسمى في علم العقيدة بباب الصفات، وفي داخل باب الصفات متعلقة بما يسمى بالصفات المتشابهة أو بالمتشابهات. تمام؟ طيب، لماذا قال الله يغضب ويرضى؟ طبعا الله يغضب ويرضى هذا ثابت في النصوص، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صحيح، وغضب الله عليهم ولعنهم. طيب، فالغضب والرضا ثابت بنصوص القرآن والسنة فلا يمكن إنكاره، ولكن ما الفائدة من قوله لا كأحد من المخلوقات، لا كأحد من الورى؟ لماذا يقيد هذا القيد؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ ما وجه الاحتياج إليه؟ تمام، الله يغضب ويرضى، انتهى الموضوع. تمام، كما نقول الله يسمع ويرى، كما قال الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام إني معكم ما أسمع وأرى، صحيح، ونقول الله يقدر ويريد ويشاء، تمام، ونقول الله يعلم كل شيء. لماذا هنا احتاج أن يقول إن الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى؟ لماذا؟ هذا مهم، يعني فعل شيئين مهمين، وهذا أصل من الأصول التي يجب أن تكون مركوزة في ذهن كل مسلم فيما يتعلق بالمتشابهات في باب صفات الله عز وجل. طيب، فعل شيئين، أثبت ونزه. طيب، قال يغضب ويرضى، فأثبت لله غضبا ورضا، ولكن قال لا مطلقا بل مقيد، هذا الغضب والرضا الذي نثبته لله عز وجل مقيد بأنه لا كأحد من الورى، أي لا كغضب أحد من الورى ولا كرضا أحد من الورى، نزه غضب الله ورضاه أن يكون مثل غضب ورضا شيء من المخلوقات. تمام، لماذا؟ طبعا الله عز وجل كل ما يتصف به لا بد أن يكون كمالا مطلقا، وكل ما يتصف الله عز وجل به لا يمكن أن يكون مشابها لشيء مما يتصف به المخلوقات، هذا ليس خاصا بالغضب والرضا، يعني الله عز وجل عليم، لكن علم الله عز وجل لا يمكن أن يشابه على المخلوقات. الله عز وجل قادر، قدرة الله عز وجل لا يمكن أن تشابه قدرة المخلوقات، وكذلك في جميع ما يتصف به الله سبحانه وتعالى. لكن هنا بالذات تكلم عن الغضب والرضا في باب مستقل بعيدا عن صفات الله عز وجل الكمالية التي أثبتها قبل ذلك، الصفات الثبوتية وصفات السلب، تمام؟ بعيدا عن هذا أثبته في باب مستقل وحده، وقال يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قلنا ماذا فعل؟ أثبت له صفة الرضا والغضب، تمام؟ أو فعل الرضا والغضب على ما يعني يؤول أو على ما يفهم، تمام؟ ولكن مع ذلك الإثبات نزه عن مشابهة المخلوقات في ذلك الإثبات، هذا شيء مهم، وهذا أصل مهم في كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل لا سيما بالمتشابهات. يعني كمثل ماذا؟ أولا قبل أن نقول كمثل ماذا نفصل لماذا قال هذا، لأن الغضب والرضا في المخلوق ما هو؟ الغضب والرضا في المخلوق ما هو؟ هو انفعال، يعني الغضب انفعال يحصل، صحيح؟ نتيجة مؤثر ما. الرضا كذلك انبساط وقبول وسرور، يعني انفعال يحصل نتيجة شيء ما، صح؟ وهذا الانفعال وكل انفعال آخر، ليس الرضا والغضب فقط، كل انفعال يحصل في المخلوقات هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تأثر يحصل في النفس، أثر نتيجة مؤثر. شخص يستفزني، هذا الاستفزاز فعل، ذلك الفعل يؤثر في نفسي، هو تأثير في، فتتأثر نفسي ويحصل فيها انفعال هو الغضب، واضح؟ هذا الانفعال إذن هو عبارة عن ماذا؟ أثر تقبله النفس، وهذا الأثر ناتج لمؤثر، صح؟ إذن كل من عنده انفعال متأثر بأثر آخر، وكل من عنده انفعال حصل في نفسه تغير. هل الغضب هو حالة أصلية ثابتة في كل نفس؟ لا، الإنسان لا يكون غاضبا في كل حين، ولكن له حالة أصلية يعرض عليه بعض المؤثرات فيكتسب انفعالا جديدا لم يكن عنده هو الغضب، وكذلك الرضا، وكذلك السرور ونحو ذلك والضحك. هذه الأمور أمور تحصل بعد أن لم تكن حاصلة. إذا الإنسان الذي غضب حصل تغير في نفسه، صحيح؟ وحصل تأثر، نفسه تأثرت بمؤثر آخر غيره. إذا الغاضب والراضي متأثر بغيره ومتغير في نفسه، صحيح؟ والتأثر عن الغيب محارب على الله عز وجل، من الذي يؤثر في الله؟ والتغير في ذات الله محارب أيضا، صحيح؟ لذلك نقول ماذا؟ نثبت الرضا والغضب الذي أثبته الله عز وجل لنفسه، ولكن لا بد أن نعتقد أنه ليس من جنس رضا وغضب المخلوقات الذي هو أو اللذان هما ماذا؟ انفعال وتغير وتأثر. فليس الله عز وجل متأثرا بشيء، وليس الله عز وجل متغيرا، وليس الله عز وجل منفعلا، مفهوم؟ فلهذا قال ماذا؟ لهذا قال نثبت والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. طيب جميل، هل هناك ما يشبه الرضا والغضب في باب الصفات، يعني في المتشابهات، مما نقول نثبته ولكن ننفي عنه المشابه للمخلوقات؟ نعم، أمور، تمام. مثلا الله عز وجل قال ماذا؟ قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني. قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، صحيح؟ فأضاف لنفسه الله عز وجل في القرآن أضاف لنفسه وجها، قال وجه ربك، أضاف لنفسه عينا فقال لتصنع على عيني، صحيح، فإنك بأعيننا، تمام، أضاف لنفسه يدا قال يد الله فوق أيديهم تبارك الذي بيده، أي يد الله الملك، تمام، جميل. كيف نفهم هذه الأمور؟ لاحظوا الأصل، يعني هناك تفريعات كثيرة في هذا، ولكن نحن نريد أن نبين الأصل الذي لا بد أن يتمسك به المسلم السني، تمام. ما هو هذا الأصل؟ أن نقول، يعني الأصل المتعلق بالعقيدة في هذه المسائل، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقات. وقد مر عندنا في الطحاوية إن الله عز وجل ماذا؟ ليس بجسم، صحيح، وليس متجزئا ولا متباعدا، وأنه منزه عن ماذا؟ عن الأعضاء والأركان والجوارح، جميل. فهذه أمور متفق عليها، والسني لا بد أن يكون معتقدا تنزه الله عز وجل عن هذه الأمور. الله ليس جسما، الله ليس متباعدا ولا متجزئا، ليس ذات مجزأة، حاشا لله، له أجزاء يتكون منها يتركب منها، تمام. الله عز وجل ليس له جوارح وأعضاء وآلات، تمام، يمارس بها أفعاله أو كذا، حاشا لله، الله ليس كذلك. طيب، جميل. الله واحد أحد، واحد لا شريك له، أحد غير مجزأ ولا متباعد، واضح، تمام. إذن ما معنى الوجه الذي أضيف إلى الله؟ وجه ربك. ما معنى اليد التي أضيفت إلى الله؟ يد الله فوق أيديهم، صحيح. فنقول إجمالا، الأصل الذي يتفق عليه كل مذاهب أهل السنة، قلنا أهل السنة في العقيدة لهم مذاهب، لكن جميع أهل السنة متفقون في هذه المتشابهات على شيء واحد، ما هو؟ أن المعنى الحقيقي في اللغة لهذه العبارات ليس مرادا قطعا. المعنى الحقيقي للوجه واليد والعين ونحو ذلك الجوارح والأعضاء، هذه المعاني الحقيقية لهذه العبارات، الأعضاء. فمعنى العضو، حتى لاحظوا، يعني الوجه له معاني أخرى أصلية في اللغة، العين له معاني أخرى أصلية في اللغة، اليد له معاني أخرى أصلية في اللغة أيضا حقيقية، تمام. لكن الآن نفصل، الذي يهمنا الآن أن نقول ماذا؟ إن كل لفظ ورد في القرآن والسنة مما له معنى الجارحة والعضو في اللغة ليس مرادا منه هذا المعنى قطعا في القرآن والسنة، وهذا المعنى مستحيل على الله عز وجل. طيب، ما المراد به؟ معنى آخر لائق بجلال الله عز وجل. طيب، ما هو هذا المعنى اللائق بجلال الله عز وجل؟ المسلمون، يعني أهل السنة، علماء أهل السنة اختلفوا. البعض قال لا نعينه، نقول الله أعلم به، والبعض قال هناك بعض العلامات والقرائن في الآيات تدل عليه فنقول هو كذا. هذا ليس مهم، أن نقول، أن نعين ذلك المعنى اللائق بجلاله فنقول هو كذا، أو أن نقول لا نستطيع أن نعرفه ولا أن نجزم به فنقول الله أعلم به، هذا أمر زائد، والاختلاف فيه ليس له علاقة بماذا؟ بالخروج أو الدخول في مذهب أهل السنة. الخلاف خلاف جائز، خلاف علمي وليس خلافا عقديا. أما المتعلق بصلب العقيدة، أنه يجب على المسلم السني أن يعتقد أن كل لفظ ورد في القرآن والسنة مما ظاهره الجسمية أو العضو أو الجارحة أو الأبعاد أو نحو ذلك، هذا المعنى مطلقا قولا واحدا منفي عن الله عز وجل، وليس مرادا لله عز وجل ولا لرسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، ولكن مراد به معنى آخر لائق بجلال لائق بجلال الله عز وجل ما هو الأسلم، تمام، لا سيما للمسلم غير يعني الذي ليس من أهل العلم، تمام، أن يقول ماذا؟ لا بد أن يكون له معنى، أن الله عز وجل أراد به معنى لائق بعظمته وجلاله، والله أعلم به، والله أعلم به، تمام. وأنا ولا يعنينا ونحن لسنا مطالبين بأن نعين ذلك المعنى. والذي يتعلق بالعقيدة الذي هو من صلب العقيدة في هذه المسائل هو ماذا؟ تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وإثبات هذه الأمور بمعاني لائقة بالله عز وجل. أما الخلاف في أننا هل نعين المعنى أو لا نعين المعنى، نفوض أو نؤول، كل ذلك خلاف مقبول في دائرة أهل السنة، تمام، ولا ينبغي أن يتعرض له أصلا ولا أن ينكر على أحد يعني يميل أو يعتقد رأيا من هذه الأراء. واحد يقول أنا أفوض وأقول الله أعلم به، والآخر يقول لا أنا عندي قرائن وأنا أؤوله وأقول المراد به كذا، هذا ليس مهما، كل ذلك لا يؤثر في شيء، والخلاف في ذلك كله مقبول، وكل أحد ترتاح نفسه إلى قول من هذه الأقوال له أن يقلده بلا أي حرج. ولكن الذي يجب أن يتفق عليه كل أهل السنة تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، تمام. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.